مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج، ويسرنا أن يكون معنا الأستاذ حيان عبد الله مدير فرع إكسار البزار في طرطوس. أستاذ حيان أهلا ومرحبا بك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. طبعا هناك جملة من المواضيع والقضايا سوف نطرحها خلال هذه الحلقة، لكن بداية تعطينا فكرة عن فرع إكسار البزار، أهمية هذا الفرع وأهدافه، ومتى تأسس هذا الفرع؟ نعم، بالبداية الرحمة لشهداء الوطن والشفاء للجرحى والنصر القادم لسوريا إن شاء الله بإذن الله. بالبداية نتحدث عن أهمية المؤسس العام لإكسار البزار بشكل عام وفرع طرطوس بالتحديد كموجود بمنطقتنا الساحلية. نعم، قريب من المرفأ. نعم. طبعا هو الفرع أحدثه تم حديثا قياسا بالدوائر والمؤسسات الأخرى، أحدث في عام 1995. نعم. لم يكن محدث، كنا نتابع أعمالنا مع فرع اللاذقية، أحدثت الحمد لله بعام 1995 بموجب قرار صادر عن السيد وزير الزراعة برقم 280. طبعا الهدف الرئيسي كان من إحداث المؤسسة في محافظة طرطوس هي كونها محافظة زراعية جدا، وخاصة في منطقة سهل عكار، فكان الهدف الرئيسي هو تأمين بزار المحاصيل الرئيسي والاستراتيجية. طبعا رئيسي والاستراتيجي مركز على هالكلمة، لأنه دائما نحن نسأل عن بزار مثلا الخضروات، بزار البيوت البلاستيكية، زراعة محمية. طبعا هذا ليس من اختصاصنا، هو اختصاص البحوث العلمية الزراعية أكثر من اختصاصنا. هون كان تركيز المؤسسة على المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية. نحن مسؤولين عن بزار القمح بالمحافظة بالكامل. نعم. بالمصارف الزراعية، الشيخ بدر، القدموس، الدريكيش، كلها من مولى بزار القمح، بانياس. مسؤول عن بزار البطاطا بالمحافظة بالكامل، الفول والحمص، وحتى الذرة الصفراء. يعني حاليا قبل ما نجي لعنكم أمنا لمزرعة أبقار زاهد حوالي 4 طن بزار ذرة صفراء، كله هذا نحن مسؤولين عنه. بحكم وجود فرعنا كمان بطرطوس كنا منتابع أمور الاستيراد والتصدير. نعم. للبزار، يعني مثلا حوالي البزار البطاطا المبردة اللي جاي من أوروبا، كمان كان يجي قسم كبير على مرفأ طرطوس، مسؤولين نحن عن تخليصها وشحنها وتوزيعها حسب الاكتتاب لكل فرع. نعم. فرع حماة، إدلب، دمشق، كل واحد شو مكتتب عليها. كما قامت مؤسسة بتأمين شتول الموز أثناء زراعة الموز. نعم. بحوالي 100,000 شتلة موز، كانت زراعة الموز من الزراعات الرائجة. في منطقة صحيح. في منطقة بانياس بالتحديد، الخراب بالتحديد. صحيح. طبعا حاليا تراجعت، يمكن صار في أمور اقتصادية. نعم. يعني إذن هو كان الهدف الرئيسي من إحداثها تأمين هذه البزار والشتول. حلو. رح أبدأ بموضوع كتير كان هام وأخذ ضجة كتير، وهو رفض الفرع لكميات بزار القمح، فكان كتير من قبل أخذ كتير ردود فعل. نعم. من قبل المواطنين والمزارعين في منطقة سهل عكار. نعم. حول هذا الموضوع طبعا ضروري نوضح نحن أنه السبب، الأسباب الرئيسية رفض، نحن كنا متعاقدين كان عندنا حوالي 152 عقد، وكانت خطتنا هي تأمين 1300 طن بزار قمح. نعم. من النوعين الطري والقاسي، وكانت المحاصيل حتى شهر نيسان بوضع ممتاز جدا. نعم. طبعا هون السبب الرئيسي هو الظروف الجوية اللي ترافقت مع الفترة الأخيرة. طبعا حدث عنا أمطار غزيرة جدا في شهر أيار وحزيران، الأمطار الغزيرة أدت إلى ارتفاع نسبة الحبوب بشكل مرتفع، نسبة رطوبة الحبوب. نعم. نعم. نسبة رطوبة الحبوب تجاوزت 10% لجميع العقود اللي أجريناها بمنطقة سهل عكار. نعم. طبعا ونحن ملتزمين بقرار الشراء اللي صادر عن وزارة الزراعة، قرار شراء بيحدد نسبة الرطوبة، الوزن النوعي للحبوب. نعم. نسبة الشعير المسموحة فيها، نسبة الشوفان. طبعا للأسف الشديد كل العينات التي سحبت من المنطقة كانت رطوبة 12 وأكبر من أكثر من 12 فما فوق. نعم. ونحن كان مسموح 10 فقط، لأنه أي استلام لرطوبة أكثر من 12 سينعكس سلبا على المخازين. صحيح. يعني نحن البزار بدنا ناخده ونغربل نعقم ونخزن، الرطوبة 12 ستتسبب بأمراض العفن، بانتشار حشرات المخازين بنسبة كبيرة جدا. نعم. يعني هاي كان بده يسبب خسارة كبيرة بالبزار، وبالتالي في الموسم اللاحق، موسم حاليا الزراعي 2018-2019 بدك توزعي بزار سيء. صحيح. بزار مصاب، بزار عفن، لذلك ما فينا ولا بأي شكل كنا نخالف قرار الشراء الصادر عن وزارة الزراعة بأنه لا يجب أن لا تتجاوز نسبة الرطوبة 10%. للأسف طبعا المزارع تعب ومشكور جدا، ولكن حصل عنا بشهر أيار وحزيران بساحل أمطار غزيرة جدا. صحيح. يعني رفعت رطوبة البزار بشكل غير مسبوق. صحيح. لذلك نحن بنعتزل أخو المزارعين ما فينا أبدا، خاصة أنه الرطوبة يعتبر من العوامل المحددة جدا للاستلام. طبعا. مثل ما ذكرنا أي تخزين لهذه البزار برطوبة أكثر من 12% يعني أعفان، يعني أمراض، يعني حشرات، مخازين انتشرت، يعني سوء نعم، يعني بزار سيء في الموسم اللاحق. هاي السبب الرئيسي. في إجراءات اتخذت حيال طبعا المزارع. الإجراءات اتخذت، نحن ساعدنا كل المزارعين، حولنا كل المحاصيل إلى مكتب الحبوب. نعم. مكتب الحبوب ما رفض ولا أي عقد كنا متعاقدين عليه. نعم. ايه. تم تسليم جميع المحاصيل والحقول اللي كانت عقود مع أكسار البزار إلى مكتب الحبوب بالسعر المتعارف عليه 175 ليرة سورية للكيلو. نعم. الإجراءات الأخرى، نحن طبعا أمننا كل بزار المحافظة وحاجة المزارعين سيتم تأمينها عن طريق فرعنا بحماة. طبعا تأمنت البزار وما في أي مشكلة، وسيتم بداية التوزيع اعتبارا من صدور التسعيرة. نعم. طبعا تسعيرة البزار ستصدر عن وزارة الزراعة اللجنة الاقتصادية، ومع صدور هذه نحن إن شاء الله بشهر نهاية تشرين الأول أي الشهر القادم سنبدأ بالتوزيع. حلو. طبعا التوزيع المهم لازم يعرف المزارع وفق التنظيم الزراعي، الجمعيات وفق لجنة المادة المكلفة بكل جمعية، لجنة نعم. لجنة المادة 17 المكلفة باستلام وتوزيع البزار على أعضاء الجمعية. حلو. يعني المزارع كان في تخوف أنه لا البزار مؤمن الحمد لله الموسم القادم 2018-2019، طبعا هو نتيجة الرفض صار خسارة. احنا كنا واعدين عندنا مكافآت من 15-25% ل35%، هاي المزارع خسرة، ولكن خسرة الظروف الجوية كانت السبب والرطوبة. نعم. وان شاء الله يعني الموسم هذا بيتوزع بزار ممتاز اكثر من العام الماضي ان شاء الله بيكون موسم نعم. جيد باذن الله. بس ضروري كان الاضاءة هالسبب، لانه صار كثير احاديث انه لا الرفض المؤسسة حريصة تستلم كل حبة قمح متعاقدة عليها، ولكن تستلم وتحطها بالمستودع وترجع تكبها كمان في خسارة. صحيح. أو أنك بقى توزعي بزار سيء. صحيح. نرجع الخسارة يا أما على الفلاح يا أما يا أما على المؤسسة. نعم. نعم. واثنين يعني هو خسارة للبلد. نحن حتى تركنا الموضوع. نعم. بعض الأحيان صار مكتب الحبوب يطلب أنه في رطوبة عالية دخلنا واستلم كل محصول سهل عكار، لم يرفض ولا عقد من العقود في مكتب الحبوب، تم استلامه بالكامل وطبعا قبضوا قيمة الحبوب من فترة زمنية طويلة. أستاذ حيان، نتحدث عن المشروع الوطني لإنتاج البطاطا، وهو يعني هذا المشروع من أهم المشاريع التي يقوم بها فرع إكسار البزار في طرطوس، وخاصة من خلال صيانة البيت الزجاجي. نتحدث أكثر عن هذا المشروع الوطني للبطاطا. نعم، طبعا بناء على توجيهات السيد رئيس الحكومة والوفد الوزاري اللي قاموا بزيارة منشأة مؤسسنا المؤسسة العامة لإكسار البزار ب 17 نيسان 2017، قاموا بزيارته بوجود السيد وزير الزراعة والدكتور بسام سليمان مديرنا العام، تم التوجيه بالإقلاع بالمشروع الوطني لإنتاج بزار البطاطا. طبعا الإقلاع بالمشروع سيتم بالمراحل الأولية في فرعنا بطرطوس. نعم. المراحل الأولية يقصد بها هي المرحلة المخبرية. نعم. أي النسيجية، والمرحلة هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة البيت الزجاجي. نعم. طبعا عندنا البيت الزجاجي هو كان بيت قديم جدا يحتاج إلى صيانة كبيرة، كونه بيت يعني من أنشئ بعام 88-90. نعم. إيه. فكان حسب توجيهات رئيس الحكومة تمين الاعتمادات اللازمة، وقامت مؤسسنا بصيانة البيت الزجاجي بالكامل. يعني هلا أصبح جاهز. جاهز. نعم. تم تجهيزه. طبعا الزراعة ستتم بواحد 12، يبدأ الزراعة بواحد 12-2018، أي بداية كانون الثاني. المرحلة الأساسية قبل البيت الزجاجي هي المرحلة المخبرية، اللي هي نحن عم نكاسر فيها نسيجيا كافة. هلا نحن بالمرحلة المخبرية. بالمرحلة المخبرية. نعم. حاليا نحن عندنا بالمرحلة المخبرية حوالي 16,000 شتلة بالإكسار اللي بدو تم بالشهر القادم، يعني بنضربها بأربعة بدل 16 بصير عندنا 64,000. حلو. يعني كل شتلة بتعطينا أربعة من كاسرة مخبريا بأنابيب الاختبار، وبيصير عندنا ما حوالي يعني مع بداية شهر 12 حوالي 80,000 شتلة جاهزة للزراعة تزرع في القصص ضمن البيت الزجاجي. حلو. أهمية هذا المشروع؟ طبعا أهمية هذا المشروع، نحن حاليا كافة بزار البطاطا اللي عم يزرع بالجمهورية العربية السورية هو مستورد من دول أوروبا الغربية. نعم. هو البزار المرحلة الأولى الإيليت. المرحلة الثانية كلاس آ عم يتم المزارع بأنه بتخزينه بالبرادات وزراعته، لكن إنتاجه عم بيكون قليل. فنحن نهدف من هذه المرحلة طبعا الحد من استيراد بزار البطاطا. طبعا الاستيراد عم بيتم بالعملة الصعبة بالدولار باليورو، وهي عم بيكلف الدولة أعباء. فنحن خلال عدة سنوات كل سنة إن شاء الله بده يتم تخفيض الكميات المستوردة. نعم. طبعا المشروع بيتم على مراحل، يعني خلال فترة ما ممكن فترة أو مرحلة واحدة تحدي من الاستيراد أو توقفيه، بدنا نستمر عدة سنوات كل سنة إن شاء الله بيتم تخفيض كمية البزار المستورد وتوزيع بزار إنتاجنا نحن. طبعا نحن العام الماضي كان لنا تجربة بدائية، زرعنا فقط كمية مساحة قليلة جدا من البيت الزجاجي، وأنتجنا حوالي 36 ألف دورينة، ما يسمى بالدورين يعني بداية إنتاج البزار البطاطا. طبعا ولاحقا زرعت بما يعرف بالبيت الشبكي بحمص وحماة والسويداء، وأنتجنا أول كمية يعني من البزار البطاطا ووزعت من الصنف أفاميا. ولاحقا مثل ما قلنا أهمية المشروع أنه كل عام أنت بتخفضي الاستيراد. جميل جدا. وفي هلا يمكن بدأتم بالاكتتاب على العروة الربيعية. طبعا أنا هلا بستغل وجودي معكم بالمحطة أمواج حتى يعني بتمنى من الأخوة المزارعين، نحن معنا مددنا الاكتتاب ل 13/9 للخميس القادم، يعني الأخوة المزارعين بسهل عكار. طبعا هلا في يعني في ضائقة مالية، ولكن نتمنى من أنه الاكتتاب لدى المؤسسة، تم التمديد الاكتتاب لحوالي 13/9 نعم الخميس القادم. نعم الخميس اليوم. القادم. نعم. فهيدا بالنسبة للاكتتاب الاكتتاب على بزار البطاطا، لأنه مثل ما قلنا نحن عنا قسم بده ضل عم نستورد. هاي الاكتتاب على العروة الربيعية تزرع بداية شهر كانون الثاني. نعم. والاكتتاب بمقر فرعنا بقرية الهيشي. أستاذ حيان، رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ حيان عبد الله، مدير فرع إكسار البزار في محافظة طرطوس، والحديث حول مشاريع الفرع خلال هذا العام. أستاذ حيان، يعني من المشاريع الهامة أيضا الذي يقوم بتنفيذها فرع إكسار البزار في طرطوس هو مشروع إنتاج الفطر المحاري والأبيض أيضا. تخبرنا أكثر عن هذا المشروع، وين وصلنا فيه، قد مهم هذا المشروع. نعم طبعا، هو المشروع هو المشروع لإنتاج بزار الفطر المحاري وبزار الفطر الأبيض. نعم طبعا، بزار الفطر المحاري تم الإقلاع بالمشروع من 3 سنوات. نعم يعني بدأتم بالمحاري قبل. نعم المشروع المحاري بيكون إنتاجه بطريقة أسهل، يعني غير مكلف جدا. ظروف الإنتاج يمكن ظروف الإنتاج هذه مخبرية. نعم فكان المشروع كان مقلع بإدارتنا العامة بحلب، بس نتيجة الحرب على البلد وما عمل تخريبي بحلب سجلنا كل المنشآت، عفوا الأجهزة المخبرية من أجهزة عزل، أجهزة غلاف تعقيم إلى فرعنا بطرطوس. حلو. وبدأنا منذ عام 2015 بإنتاج بزار الفطر المحاري. طبعا بزار الفطر المحاري بيتم إنتاجه عنا بالمخبر بقرية الهيشي، وتوزيعه للمزارعين وبأسعار تشجيع، يعني 1800 ليرة سوري للتر. نعم. طبعا وكما تقوم فرعنا بطرطوس بتأمين بزار الفطر المحاري لمحافظة حمص وحما واللاذقية في بعض الأحيان. حلو. يعني هو صار مثل عم بيأمن المنطقة الساحلية والوسطى بزار الفطر. تمام. طبعا المشروع الأهم والجدوى الاقتصادي الأكبر طبعا هو مشروع إنتاج بزار الفطر الأبيض، أو ما يعرف بمشروع الكومبوست، خلطة الكومبوست. نعم. يعني المزارعين اللي عم ينتجوا الفطر الأبيض، الفطر عم بيقوموا باستيراد هذه الخلطة من دول أوروبا الغربية وبأسعار عالية جدا. نعم. طبعا أثناء زيارة الوفد الحكومي لفرعنا تم التوجيه ببناء المنشأة، أنشأنا المنشأة وانتهينا حاليا من إنشاءها. هلا حاليا نحن بمرحلة التجريب. حلو. طبعا مشروع الكومبوست بيوز ما كتير عندهم خبرة، المؤسسة حاليا بتقوم ببيع هذه الخلطة جاهزة ملقحة ببزار الفطر الأبيض ومعقمة. جاهزة. يعني المزارع بياخد ما يعرف بالتورب أو الكومبوست فقط بينشره عنده وبيقوم بعملية الترطيب وتأميم الحرارة اللازمة. وبعد فترة من الزمن طبعا تحتاج إلى خبرة بين عندنا رؤوس الفطر وبينتجوا هي وبيسوق لحاله وبينتج. يعني نحن مو إنتاج ثمار، ننتج البزار والخلطات الجاهزة والموزعة. طبعا عندنا المنشأة كانت منشأة ضخمة وكلفت عشرات ملايين. بالبداية عندنا بتتألف من ساحة التخمير، ساحة نفق الزراعة، غرفة البسترة وغرفة الزراعة يلي نحن منجرب فيها إنتاجنا ومنزرعه. جميل جدا. نعم. يعني هذا فعلا مشروع في غاية الأهمية، هو ذو جدوى اقتصادية. نعم، لأنه كون كل هذه الخلطات تستورد. صحيح. حاليا نحن مثل ما قلنا بلشنا بها وانتجنا أول خلطة وزرعناها والحمد لله النتائج ممتازة جدا. نعم. وراح نتابع إن شاء الله بده يتم الاكتتاب على الخلطات لاحقا، يعني كل مزارع بيرغب الحصول على الخلطة بده يكتتب عليها. نعم. ومنأمل له إياها في كميات محددة مثلا للخلطات. إيه طبعا، عندنا كل مزارع هو حسب الرغبة. بالبداية بده يكون مجهز عنده بمنزله بمنشأته بمزرعته، بده يكون مجهز الغرفة جاهزة للزراعة. معناها بيكون في كشف من قبلكم أنتم لا كشف، نحن هو على مسؤوليته، مسؤولية المزارع. هن يعني ما رح يتخسر ثمن الخلطة غير إذا كان عنده خبرة بهالموضوع وبيعرف يزرع. نعم. في مشاريع أخرى بالمؤسسة، يعني حكيت حضرتك عن مشروع بزار إنتاج بزار الفطر المحاري وفطار الفطر الأبيض أيضا، وأيضا المشروع الوطني لإنتاج طبعا البطاطا. المشروع فيه حل التوسع بالمنشأة. هلا عندنا بناء المستودع أقلعنا فيه إن شاء الله قريبا بنهاية العام 2018 بيكون جاهز للتخزين. بس المشاريع الرئيسيين هاي اللي تم إقلاعنا فيهم بطرطوس هن المشروع الوطني لإنتاج بزار البطاطا ومشروع الفطر المحالي. طبعا الفطر المحالي ما تطرقنا عليه لأنه لنا 3 سنوات عم ننتجه، بس الفطر المحاري نحن منشجع عليه، في إقبال على نعم في إقبال عليه. يعني هو ممكن نعتبره أنه نشاط منزلي. نعم. نشاط منزلي، يعني ممكن المزارع يحصله على لتر من عندنا بزار. طريقة زراعته سهلة جدا، تتلخص بأنه ممكن تبني القمح يغليه ينشفه يحط بزار فيه بطريقة معقمة نظيفة وممكن يزرعه بالمنزل. يعني بكل سهولة، يعني ما بكل سهولة طبعا. نعم. حتى في مزارعين يمكن أو أمهات بيحطوه تحت المجلة هيك بما كان رطب ومظلل شوي. صحيح. لهي نحن منشجع كتير على الفطر المحاري كونه شغله شوي سهل من قبل المزارع، بعكس الفطر الأبيض. الفطر الأبيض مثلا بده غرفة برطوبة حرارة معينة، حساسية معيني. أكتر إيه. حساس للأمراض، حساس للإصابات، هذه الأمور. نحن بنشجع الأخوة المزارعين على النوعين، يعني الزراعة، بس كل واحد حسب إمكانياته وخبرته. نعم. طيب بالنسبة لمشاريعكم القادمة، في شيء مثلا مشاريع هي ضمن خطتكم وخطتكم المستقبلية؟ طبعا نحن هلأ في عنا الخطة التوسع بمشروع إنتاج نفق البسترة والكومبوست تبع إنتاج خلطة الفطر الأبيض، بس ناطرين إن شاء الله التمويل وممكن يكون التوسع فيها وإنشاء نفق بسترة تاني. نعم. يعني مثلا احنا كل شهر ونص ممكن ننتج حوالي 100 متر من هذه الخلطة، يعني إن شاء الله إذا تم إقبال هذا مرتبط بقى بإقبال المزارعين عليها. نعم. في عنا بالشهر القادم تشرين الأول، من منتصف تشرين الأول بنبدأ بتوزيع بزار القمح مثل ما حكينا. طبعا هلا ما فينا نوزع لي، ما في المال صدر التسعيرة، بس تصدر التسعيرة على المكتب الاقتصادي. المزارعين بتمنى يحضروا تنظيمات الزراعية مبكرا. نعم، يكونوا جاهزين. طبعا لأنه ما راح كنا سابقا توزيع على البطاقة الشخصية على الهوية، لحد هلا ما في توجيهات بهذا الموضوع مشان ما يتم استغلال المزارع وأي واحد ياخد كمية بزار غير مخصصة له. فهذا القمح سيوزع للموسم الشتوي 2018-2019. إمتى؟ أي شهر؟ تشرين؟ تشرين القادم، تشرين الأول، الشهر القادم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بالنسبة للصعوبات اللي أنتوا بتعانوا منها، يعني شو أبرز وأهم الصعوبات اللي دائما بيعاني منها الفرع؟ هلا كفرع نحن كان عنا صعوبات اللي ترافقت مع صعوبات البلد كلها أثناء فترة الحرب على سوريا والإرهابيين والتخريبين. طبعا نحن كنا نبع للإدارة العامة بحلب، الإدارة العامة بحلب كمان تعرضت لتدمير ممنهج بمنطقة بستال باشا، خربت إدارة نعمي. كان عندنا مشاريع بمنطقة ليرمون. نعم. نعم، تم تدمير هذه المشاريع وسرقتها. يعني عانينا مثل ما عانت البلد كلها من التخريب المنهج، من السرقة، النهب. فكانت نعتمد كتير على هالمشاريع وعلى الإنتاج بمنطقة ليرمون بحلب وبمنطقة بستال باشا. للأسف الشديد كان التدمير ممنهج يعني من قبل العصابات الإرهابية، ما بين سرقة المنشآت، سرقة الأجهزة اللي كانت موجودة عندنا. فنحن اضطرينا مثلا حاليا استوردنا أجهزة دوغلافات من مستوردة وأجهزة عزل، طبعا كلها سرقات بحلب وتم تخريبها. هاي احدى الصعوبات، الحمد لله احنا هلا تجاوزناها وصارت هذه الاجهزه موجوده هلا بمخابرنا بمتناول الاليات بمخابرنا. طبعا هاي كان بتوجيه السيد رئيس الحكومه اثناء الزياره مثل ما ذكرنا العام الماضي ب 17 نيسان 2017، كان معه الوفد الوزاري بوجود سيد وزير الزراعه، والحمد لله امله التمويل. هاي كانت احدى الصعوبات الرئيسيه. طيب هلا بالنسبه ل يعني هذه الصعوبات او بالنسبه لعملكم، يعني انتم تحتاجون الى كوادر متخصصه مثلا. نعم. هذه الكوادر بيتم تدريبها مثلا على هذه الاعمال؟ طبعا سؤال جيد. نحن كان في عندنا فريق متخصص بالاداره العامه بحلب، وطبعا الفريق المتخصص قام بزياره الطرطوس واستمر اكثر من شهر هون وتدريب كافة العاملين عندنا. طبعا عندنا بالمنشأة عندنا دكتوراه بالزراعة، عندنا مهندسين زراعيين ومعهد زراعي وثانويات زراعية. حلو. يعني كل ما يتخصص من أعلى الشهادات حتى الثانوية الزراعية تم تدريبهم على كافة الأعمال. وكافة الأعمال حاليا مثل ما قلنا المخبرية ما بين إكسار البطاطا عم نقوم بها بفرعنا بطرطوس. وضروري ننوه أنه إحنا هلأ عندنا مسابقة كمان. حلو. عندنا نقص بالعاملين حاليا في مسابقة بيبدأ التقديم عليها من 9/9 لغاية 24/9. من 9/9 لغاية 24/9. نعم. مسابقة لكل المعهد زراعي عمال زراعين ما تبقى كل شيء ناقصنا عم كل الفئات يعني تقريبا. إن شاء الله كل الفئات. نعم. طيب بالنسبة لخططكم خلال المرحلة القادمة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر أيضا، يعني هل هناك من خطط من مثلا لإقامة دورات تدريبية؟ نعم. جديدة مثلا لزيادة الخبرة؟ نحن الدورات التدريبية الحمد لله بتم كلها بي عن طريق إدارتنا العامة بحلب. مثل ما ذكرنا في عندنا كوادر، يا اما بيجي طبعا نتيجه الاحداث البلد وصعوبه السفر، كل فتره شهر بيتم عندنا زياره من مديريه الانسجه بحلب وبيدربوا كل كوادرنا على اي شيء ناقص. طبعا كان عندنا كمان قبل دورات خارجيه. نعم. بالهند باليابان يتدربوا على انتاج الفطور. حلو. والكافه الامور وكافه الاعمال بنقوم فيها بفرعنا يعني بجهود مثل ما قلنا دكاتره ومهندسين ومعاهد زراعيه. لا الأمور الحمد لله كلها ممتازة الحمد لله. كلمة أخيرة ما بعرف تحب تضيف شيء أستاذ؟ طبعا نشكركم على الاستضافة، وأنا بتمنى بما أنه هذا برنامج يعني مهتم بقضايا هلا الزراعية عم نحضي مواضع زراعية طبيعة عمل مؤسستنا، يعني بتمنى من المزارعين استجرار كاف بيزارون من مؤسس العامل إكسال بيزار أكيد لأنه وتضل الضامن الرئيسي إلهم يعني. وحاليا مثل ما قلنا في ضعف بالاكتتاب على بيزار البطاطا، يعني ممكن يكون في ارتفاع ببزار البطاطا عالميا. انا بتمنى هلا ذكر هلا زايد مرتفع سعره. نعم شفتي هلا اسعار بزار اسعار بطاطا الطعام حاليا مرتفعه جدا. صحيح. يعني اذا مر موسم سيء مو معناته على طول مواسم سيئه. ان شاء الله بنتمنى الاكتتاب ويامنوا بزاره من المؤسسه، لانه ان شاء الله الاسعار مدعومه، والعام الماضي كمان دعمنا بالاسعار ووزعنا هدايا مجانيه للمزارعين. الله يعطيك العافية. الله أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ حيان عبد الله مدير فرع إكسار البيزار في طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية. شكرا لكم.